أربعة، كارل شميدت: التوتر الكوني بين الشرق والغرب والمواجهة بين الأرض والبحر. المواجهة بين الشرق والغرب والواضحة كل الوضوح في وقتنا الحاضر تتضمن في ذاتها تناقضات مختلفة الأنواع، المصالح الاقتصادية والاختلافات النوعية بين النخب الحاكمة واستحالة الجمع بين الأسس الثقافية المؤسسة، وهذه التناقضات تتنامى جميعا بينما يدعم بعضها بعضا، إلا أن الارتباط بين التوترات الاقتصادية والسوسيولوجية والروحية تجلى في كافة الحروب العظمى من التاريخ الإنساني، وتتمثل خصوصية التناقض المعاصر في أن ذلك التوتر صار عالميا ويشمل الكرة الأرضية بكاملها. ولهذا فإن من الضروري بشكل مطلق تدبر ذلك المكنون التاريخي والجيوبوليتيكي الذي تقوم على أساسه هذه المواجهة المتوترة. كلامنا يتناول تناقضية الشرق والغرب، ومن الواضح إزاء ذلك أن الكلام لا يمكن أن يدور حول الاختلافات الجغرافية فقط، وفي مسيرة بحثنا سندرس بصفة شاملة ذلك النوع من التناقض الذي يجري حوله الحديث، وسنبين أن ثمة نمطين مختلفين من المواجهة المتوترة: التاريخية الديالكتيكية والسكونية القطبية. مواجهة الشرق والغرب ليست مواجهة قطبية، فللأرض قطباها الشمالي والجنوبي وليس لها قطب شرقي ولا غربي، وفي ظروف كرتنا الأرضية لا تبدو المواجهة الجغرافية بين الغرب والشرق أمرا راسخا أو سكونيا، إنها مجرد علاقة ديناميكية ترتبط بتناقض الضوء اليومي. ففي المعنى الجغرافي تبدو الولايات المتحدة غربا بالنسبة لأوروبا، وبالنسبة لأمريكا تبدو الصين وروسيا غربا، أما بالنسبة للصين وروسيا فالغرب هو أوروبا. وفي المعنى الجغرافي المحض تغيب الأقطاب الدقيقة، وبناء على ذلك فانطلاقا من الجغرافيا لوحدها يستحيل استحالة مطلقة أن يفهم بصورة واقعية ذلك التوتر العدائي الكوني القائم بين الشرق والغرب وإدراك بنيته المؤسسة له. واحد، يمكن السير في طريق استقصاء الخاصية التاريخية والثقافية والأخلاقية للشرق الحالي والغرب الحالي، والتوصل بهذه الطريقة إلى استخلاص عدد كامل من النقائض ذات الأهمية الخارقة دون شك. وبودي هنا أن أستخدم مصطلحا طرحه الجغرافي جون غوتمان للاستخدام، وذلك في دراسته المتألقة La politique de l'état et leur géographique، وهو مفهوم الإيقونوغرافيا الإقليمية، إيقونوغرافية المدى، فلوحات العالم وتصوراته المختلفة والتي تظهر نتيجة للديانات والتقاليد المتنوعة والماضي التاريخي المختلف والأنماط الاجتماعية المتباينة تشكل مجالات ذات استقلالية ذاتية. وبهذا المعنى تنتسب إلى إيقونوغرافية المجال المعين لا اللوحات وإبداعات فن النحت فقط، بل وجميع الصيغ المرئية للحياة الاجتماعية والخاصة أيضا. ومنذ فترة قصيرة أشار لويس دياس ديل كورال إلى المعنى الجوهري للفن في هذا الخصوص، وذلك في كتابه اختطاف أوروبا، والذي يمكن تسميته موسوعة الإيقونوغرافيا الأوروبية. وقد درس كارلوس أوليرو الفارق بين فهم الشكل في هذه الأقاليم الثقافية أو تلك، وبخاصة في مجال تركيبة السلطة وبنية الدولة. وفي مفهوم إيقونوغرافية المدى يمكن أن ندخل إلى جانب الأشكال المختلفة للحياة الاجتماعية وجميع الصيغ النموذجية يتجلى الوجود الإنساني ونظم التضمينات المميزة واللغة المرموزة للعواطف والأفكار في الصورة التي تبدو مميزة لأراضي معينة ذات الثقافة الخاصة التي لا تتكرر. وإلى هنا تنتسب صور الماضي، والأساطير مثلها مثل جميع الرموز والتابو متوضعة طبوغرافيا في مجال محدد، وبقوة ذلك فقط اكتسبت واقعها التاريخي. ويتحدث غوتمان في هذا الخصوص عن تداول الإيقونوغرافيات، أي عن التأثير الديناميكي للثقافات بعضها على البعض الآخر مع امتداد الزمن. وعلى هذا فبدلا من نظرية تداول النخب الشهيرة لباريتو، تدخل نظرية تداول الإيقونوغرافيات التي لا تقل شهرة، واستخدام كلمتي ومفهومي الإيقونوغرافيا يبدو لي في هذه الحالة دقيقا ومثمرا، لأن ذلك المصطلح يبين قبل كل شيء وبالصورة الأدق جوهر المواجهة بين الشرق والغرب، فالعلاقة بالصورة والأيقونة تكشف الخصائص الجوهرية للشرق والغرب في مقاييسهما الأبعد غورا. فالشرق يظهر من الناحية التقليدية عدوا للتصاوير واللوحات والأيقونات البصرية، أما الغرب فيظهر على العكس من ذلك حصنا لاحترام رسم الأيقونات وللفن التصويري بصفة أوسع. وعندما يتناول الحديث الصراع ضد الأيقونات أو حظر تصوير الرب، فإن المثقف الأوروبي يتذكر أحداثا من تاريخ بيزنطة، الصراع حول الهرطقة المعارضة لرسم الأيقونات في عهد الملك ليف من 717 إلى 741، ومن الاعتراف برسم الأيقونات من طرف شارلمان الكبير. ويتوارد إلى ذاكرته أيضا حظر تصوير الرب في العهد القديم وفي الإسلام. وقد أوغل البعض بعيدا في هذا الصدد حتى إنهم يكتشفون هذا التناقض البدئي بين التعبيرين الكلامي والبصري، والذي يفضي بدوره إلى تناقض أكثر عمومية بين السمع والبصر، بين السمعية والبصرية. وعلى فكرة فالكلمة والسمع يتماهيان مع الشرق والتصوير والبصر مع الغرب. واستخدام مصطلح الإيقونوغرافيا في معناه الشامل الذي سلفت الإشارة إليه يجب أن يحمينا من أمثال هذه التبسيطات، ففي الواقع لا يوجد مثل ذلك المكان الجغرافي الذي ينعدم فيه المقياس البصري للواقع، والشخص والصورة والأيقونة والإيقونوغرافيا موجودة في كل مكان، ولهذا بالذات يمكن وجود الاتجاه المضاد، القيمة الرافضة للصورة البصرية، أي الصراع ضد الأيقونة في أوسع معانيه. ومشكلة الصراع ضد الأيقونة لا تقتصر مطلقا على بيزنطة أو الإسلام، فالغرب أيضا يعرف من الروح المعادية للأيقونة صيغا عديدة وعدائية إلى حد بعيد، فالويكليفيون والهوسيون والبابتيون والبوريتانيون والحداثيون الدينيون والعقلانيون الأفظاظ. جميع هذه التيارات المعادية للأيقونات ظهرت وتطورت في الغرب بالذات. ملاحظة: الويكليفيون أنصار اتجاه ويكليف، جون ويكليف، حياته من 1330 إلى 1384، وهو مصلح إنجليزي منظر مذهب البورغيرية، من أوائل من طالبوا بتحويل أراضي الكنيسة للأغراض الدنيوية، رفض ضرورة وجود البابوية وعدد من الطقوس الكنسية والأسرار. الهوسيون أنصار المصلح التشيكي هوس، يان هوس، حياته من 1371 إلى 1415، ولد في هوسنتس جنوب تشيكيا ودرس في براغ، ثم صار فيها عميدا لكلية الفنون فرئيسا للجامعة. وقف ضد صكوك الغفران ثم ضد امتيازات رجال الدين، ونادى بالعودة بالمسيحية إلى منابعها البسيطة الأولى، وانتهى الأمر بالحكم عليه بالإعدام حرقا، وهو ما أثار حركة شعبية واسعة تحولت إلى حرب تحريرية شعبية ضد الكنيسة وامتيازات الإقطاع والسلطات الألمانية الحاكمة من 1419 إلى 1437. البابتيون أتباع البابتية، المعمدانيون اشتق اسمها من لفظ أعمدك بالماء باليونانية، ظهرت في بداية القرن السابع عشر ونادت بتبسيط الطقوس الدينية، يعيش معظم البابتيين في الولايات المتحدة الأمريكية. البيوريتانيون الطهرانيون من اللاتينية المتأخرة بيوريتاس وتعني الطهارة، أتباع الكالفينية في إنجلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أرادوا تعميق الإصلاح الكنسي الذي قامت به الكنيسة الأنجليكانية ووقفوا ضد الحكم المطلق، وأدى تنوع الاتجاهات لديهم إلى ظهور تيارات منها المعتدل ومنها الجذري المتطرف. المترجم: وهذا النزاع، هذا الجدال الأساسي في التاريخ العالمي بلغ مداه الكوني في مرحلة الكشوفات الجغرافية العظمى واستعمار العالم الجديد، أما من الناحية المظهرية فقد تجلى في الصراع بين صيغتين مذهبيتين، الكاثوليكية الرومانية والبروتستانتية الشمالية، خطي الجزويت والكالفينيين. ملاحظة: الجزويت اليسوعيون فرقة اسمها باللاتينية سوكيتاس جيسو، جمعية يسوع، أسسها إغناتي لويلا سنة 1534 في باريس. التزمت بالخط الكنسي الكاثوليكي الصارم، وصارت الأداة الأساسية للوقوف في وجه التجديد. لم يقتصر نشاط أعضائها على أوروبا، بل انتشروا في الهند واليابان والصين والفلبين. وبين عامي 1610 و 1768 كانت هناك حكومة للجزويت في الباراغواي. من مبادئ الفرقة المركزية الصارمة طاعة الصغار للكبار، وهيبة الرئيس المطلقة، والحزم المتشدد في التطبيق. الكالفينية اتجاه ديني وضع أساسه كالفين، جان كالفين. حياته من 1509 إلى 1564. فرنسي، أهم مؤلفاته دعائم الديانة المسيحية. صار منذ عام 1541 حاكما على جنيف، فكانت في عهده أحد المراكز الأولى لما سمي بالإصلاح الديني. تميز بالتدين الشديد، ومن جنيف أخذ التعاليم الكالفينية بالانتشار في فرنسا وهولندا واسكتلندا، ثم في إنجلترا فالعالم الجديد. ومن مبادئها عقيدة المصير المقرر سابقا، أو مذهب الجبرية القائل بأن الله يصطفي أولياءه. المترجم: فلنحاول دراسة الأفق الإيقونوغرافي لهذا الصراع الذي سينتهي بنا إلى فهم أعمق لمعناه. كان مغزى الريكونكويستا ينحصر في استعادة الأراضي فوق شبه الجزيرة الإيبيرية بغية التمجيد الحر لصورة أم الرب الطاهرة. ملاحظة: الريكونكويستا بالإسبانية بمعنى استرد أو استعاد، حرب الاسترداد. المترجم: وقد كتبت ذات مرة أن الوحارة الإسبان وكونكويستادور. ملاحظة: كونكويستادور بالإسبانية المغامرون الإسبان الذين كانوا يتوجهون إلى أمريكا بعد اكتشافها لاحتلال الأراضي الجديدة. ترافق نشاطهم كما في حملات إف بيسارو وإي كورتيز بإفناء السكان الأصليين أو استعبادهم. المترجم: العالم الجديد كانوا يرون في إنجازاتهم التاريخية رمز إعلاء صورة العذراء في كل مكان. وقد فهمني بعض القراء فهما معكوسا، حتى إن أحد المؤلفين الكاثوليك كتب بهذه المناسبة: شميدت يتحدث عن مختلف إكسسوارات الكونكيستا المسيحية والتي لا يمكنها إلا أن تضلل القارئ. ملاحظة: الكونكيستا بالإسبانية مصطلح يستخدم في الأدب التاريخي، ويتعلق بمرحلة احتلال المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية من قبل الإسبان والبرتغاليين في نهايات القرنين 15 و16. المترجم: بالنسبة لي أيقونة مريم العذراء ليست مختلف الإكسسوارات المسيحية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمجيد أيقونة العذراء يحمل بالنسبة لي معنى عظيما جدا، وهو ما يغدو أكثر مفهومية إذا ما أخذنا بالحسبان التصورات التي سلفت الإشارة إليها والمرتبطة بعلاقة الصورة البصرية الأيقونة بجوهر التقليد الغربي. وأتصدى للافتراض بأن جميع الحروب الإقليمية في أوروبا القرنين 16 و17، بما في ذلك حرب 30 عاما فوق الأراضي الألمانية، كانت في حقيقتها حربا لصالح وضد التمجيد الكاثوليكي في القرون الوسطى لمريم العذراء. فهل يجوز في هذا السياق أن نعد صراع البيوريتان الإنجليز ضد الأيقونات ظاهرة شرقية، وتوقير الأيقونات من طرف الكاثوليك البافاريين والإسبان والبولنديين علامة طبيعتهم الروحية الغربية؟ في المناقشات البيزنطية حول بدعة الصراع ضد الأيقونة طرحت مقولة التثليث المسيحية على المستوى اللاهوتي، وتمثلت المسألة الروحية في صعوبة الجمع التصويري الأيقوني بين الأحادية الإلهية والتثليث ضمن الإلهي. ومع ذلك فمن غير الصحيح المطابقة المجردة بين عقيدة التثليث والغرب دون سواه، وبين الوحدانية التجريدية والشرق. ومن الطبيعي أن مثل هذا التطابق كان كاملا تقريبا في لحظات معينة من التاريخ. وقد أكمل الرهبان الفرانك الرمز المسيحي لعقيدة الغرب بالمعادلة التي ينبثق الروح القدس بموجبها لا من الأب فقط بل ومن الابن. واستياء البطاركة اليونان من الفيليك أدى إلى الانشقاق بين الكنيستين الغربية والشرقية. وانطلاقا من ذلك كان يمكن القول بأن الفيليك كمسلك الغرب ضد الشرق، إلا أن هذا يدحض بالتعاليم الخاصة المتعلقة بالتثليث وأم الرب لآباء الكنيسة السريان، ومن جهة أخرى بنظرات الأريان الغربيين الذين رفضوا على العموم الطبيعة الإلهية للمسيح. وبهذه الصورة لا يغدو الاختلاف المؤثر المتعلق بتصوير الأيقونات بين الشرق والغرب في مسألة التثليث على تلك الدرجة من اللامشروطية والإطلاق. والأيقونوغرافيا التقليدية ليست سكونية وتقتحمها دوما وقائع جديدة كاقتحام التقنية الصناعي على سبيل المثال، كما إن التحليل النفسي المعاصر يمكن النظر إليه أيضا على أنه تجسيد لاتجاه معاد للأيقونة. وقد قام المحلل النفساني الإسباني خوان خوسيه لوبيس إيبور بدراسة على غاية من الطرافة في هذا المضمار، منطلقا من نظرتنا الفن التشكيلي الأيقونية لهذه المسألة. وفضلا عن ذلك فإن التصوير المعاصر بأجمعه التجريدي منه وما لا يزال يحتفظ ببقايا المادية يحمل في ثناياه من الناحية العملية دمار الفهم التقليدي للصورة للتشكيل البصري للأيقونة. والمظاهر الثلاثة جميعا التقنية والتحليل النفسي والفن التشكيلي المعاصر مرتبطة فيما بينها، فإذا ما قمنا بدراسة مثل هذه العلاقة المتبادلة من خلال مقارنتها مع المواجهة الفعلية بين الشرق والغرب أمكننا التوصل إلى نتائج مثيرة مذهلة. والعقبة الوحيدة في هذا السبيل هي استحالة مماهاة الشرق بصفة حادة مع الصراع ضد الأيقونة والغرب مع تمجيد الأيقونة. ولكي نعي حتى النهاية بنية الثنائية العالمية الغرب الشرق يتعين علينا الانطلاق من معايير أخرى المؤسسة للعناصر الأرض والماء اليابسة والبحر. وما نسميه اليوم بالشرق يمثل كتلة متراصة من اليابسة القاسية، روسيا والصين والهند قطعة مهولة من اليابسة، أرض متوسطة حسب ما أسماها الجغرافي الإنجليزي العظيم سير هيلفورد ماكندر. وما نسميه اليوم بالغرب هو واحد من المحيطات العالمية، نصف الكرة الأرضية يتوضع فيه المحيطان الأطلسي والهادي. والمواجهة بين العالمين البحري والقاري تلك هي الحقيقة الكونية الثاوية في أساس تفسير الثنائية الحضارية التي تولد دوما التوتر الكوني وتحفز عملية التاريخ بكاملها. في لحظات الذروة من التاريخ الإنساني تصب الصدامات بين الدول المتحاربة في حروب بين عفوية البحر وعفوية البر، وهذا ما لاحظه مؤرخو حرب سبارتا وأثينا، روما وقرطاج، إلا أن الأمور اقتصرت حتى وقت معين على منطقة البحر الأبيض المتوسط، فلم يكن البشر قد عرفوا بعد الآماد المهولة، المحيطات العظمى والنزاعات الكونية. ونشير على الفور إلى أن علينا أن نضع فارقا تصوريا بين عفوية البحر وعفوية المحيط، وبالطبع هناك متوازيات جزئية والكثيرون يستشهدون في هذا الخصوص بقطعة مشهورة من التقريع الأول لديموسفين. ملاحظة: ديموسفين خطيب يوناني أثيني قائد المجموعة الديمقراطية المناوئة للمكدونيين، كان يدعو قومه إلى النضال في وجه السياسة الاحتلالية للملك المكدوني فيليب الثاني، وخطبه في هذا الموضوع تسمى الفيليبيات التقريعات، فاستطاع أن يقيم تحالف المدن اليونانية، فلما خضعت اليونان لمكدونيا قتل نفسه بالسم. المترجم: أما الآن فلا أشارك أفلاطون كلماته التي تقطر سما عندما قال عن اليونانيين هؤلاء يقبعون على شاطئ البحر المتوسط كالضفادع. ومع كل ذلك فبين الحضارة البحرية التي تبدو حضارة ضمن اليابسة والحضارة المحيطية فرق ملموس، فذلك التوتر بين الشرق والغرب وذلك الطرح الكوني لمشكلة النزاع واللذان يميزان مرحلتنا في التاريخ ليس لها ما يماثلها في الماضي، ولا تكتسب المواجهة بين البر والبحر كمحيط حجمها الكوني التاريخي النهائي إلا عندما تصل الإنسانية إلى استثمار الكرة الأرضية بكاملها. توضح الطابع الكوني لأول مرة إبان حرب إنجلترا على فرنسا الثورية ونابليون، والحق إن التقسيم إلى بر وبحر، إلى شرق وغرب لم يتضح بعد على نحو ما هو اليوم، فقد هزم نابليون في نهاية المطاف لا من طرف إنجلترا بل من طرف القاريات روسيا والنمسا وبروسيا، وناموس الأرض كان لا يزال يتجسد آنذاك في التوازن بين قوى البر والبحر، فما كان للبحر بمفرده أن يتوصل بقواه الذاتية إلى النصر الحاسم. وفي سنة 1812 وعندما بلغ الصراع أوجه أعلنت الولايات المتحدة الحرب لا على نابليون بل على إنجلترا، وحصل تقارب آنذاك بين أمريكا وروسيا، وحاولت الدولتان وكانتا فتيتين بعد أن تبقيا مسافة بينهما وبين كل من نابليون وإنجلترا، والتناقض بين الأرض والبحر وبين الشرق والغرب لم يكن بعد قد تبلور في صور مواجهة العفويتين، وهو ما لم يكن يتحقق إلا لحظة عقد التحالف الشمالي الأطلسي سنة 1949. ولكن منذ أيام نابليون كانت قد اتضحت بصورة جلية إلى حد ما مشروعية النزاع السياسي الذي حدده اختلاف العفويتين الحضاريتين، أي ذلك النزاع الذي لم يكن أمامه مناص من الاختيار بين البر والبحر. وفي تموز من سنة 1812 عندما كان نابليون يقترب من موسكو ألف غوتي مدحية موجهة في الظاهر إلى ماريا لويزا وفي الواقع إلى زوجها الإمبراطور الفرنسي، هناك حيث تتبلبل خواطر آلاف الرجال، هناك يحسم الأمور جميعا رجل واحد نابليون، ويواصل الشاعر الألماني وقد وضع في حسابه الأفق الكوني للمواجهة بين البر والبحر، هناك حيث يتم التفكير بكدر قرونا من الزمان، هو نابليون يتجاهلها بصافي ضيائه الفكري، لقد تلاشى كل ما هو تافه فلا وزن هنا إلا للبر والبحر. كان غوتي نصيرا لنابليون، وبالنسبة له كان ذلك جانب اليابسة الأرض، لكن نابليون يتماهى أيضا مع الغرب، وكان الغرب آنذاك يابسة وليس بحرا بأي صفة، وكان الشاعر الألماني يأمل بكل صدق في أن يبقى الغرب تجسيدا للقوة القارية البرية، وأن ينتزع نابليون مثل الإسكندر الجديد الأراضي الشاطئية من قوى البحر، وعند ذلك تمارس اليابسة حقوقها. وهكذا فإن غوتا الممثل الأنموذجي للغرب قد قام صيف 1812 باختياره لصالح اليابسة الأرض ضد البحر، وبالطبع فإنه تماشيا مع رؤاه الفكرية كان يفهم المواجهة بين الأرض والبحر على أنها توتر سكوني قطبي لا كلحظة تاريخية ديالكتيكية لا تتكرر. ومما له أهمية بالغة في هذا الصدد الفرق بين القطبية السكونية والديالكتيكية التاريخية التي تحدثنا عنها في مستهل مقالنا. غوتا كان يفكر عبر مصطلحات القطبية السكونية، بيد أن التوتر القطبي يختلف اختلافا ملموسا عن التوتر التاريخي الديالكتيكي، وسكونية التوتر القطبي تفترض وجود التزامنية والديمومة التي يشكل التفاعل المتبادل بين الأقطاب المتواجهة إزاءها البنية الثابتة التي تبقى واحدة من حيث الجوهر أمام كافة التبدلات الخارجية التي تنطلق من المواقف التاريخية المحددة، وهذا ضرب من العودة الأبدية. والنظرة التاريخية المحددة تدرس على عكس ذلك سلسلة التفاعل المنطقي والتاريخي المتبادل بين ملموسية السؤال المحدد والإجابة عليه، والسؤال والإجابة عليه يقدمان ديالكتيكية المحدد تاريخيا ويؤطران بنية المواقف والمراحل التاريخية، ولا ينبغي لكل هذه الديالكتيكية أن تتماهى بالضرورة مع المنطق الهيغلي أو الهيغلي للمفاهيم أو مع القانونية الجبرية للمسيرة الطبيعية للأحداث، بيد أن ما يهمنا هنا هو دراسة بنية الثنائية الكونية القائمة بصفة محددة في عالمنا لا النظرية العامة للعملية التاريخية. إن التفكير التاريخي تفكير عبر حالات تاريخية منفردة تجري لمرة واحدة وبناء عليه عبر حقائق أحادية المرة، وجميع المتوازيات التاريخية لا تخدم إلا التعرف الأفضل على هذه الفرادة، وإلا فإنها تتحول إلى ما لا يزيد عن كونها عناصر وظيفية ميتة لنظام تجريدي لا وجود له في الحياة الواقعية. فمن العبث واللا واقعية استنتاج افتراضات من هذا النوع، فماذا كان ليجري لو اتخذت الأحداث مسارا آخر غير الذي اتخذته في التاريخ الواقعي؟ مثلا ماذا لو أن السراسين انتصروا في المعركة قرب بواتيه؟ ماذا لو لم يخسر نابليون الحرب في معركة واترلو؟ وماذا لو لم يكن شتاء 41 و42 بمثل تلك البرودة؟ هذه الافتراضات الخرقاء التي يمكن أن نلتقي بها حتى لدى مشاهير المؤرخين عبثية، لأنها غيبت بصفة مطلقة فردانية ولا تكرار أي حادثة تاريخية. إن بنية التوتر القطبي فعالة دوما خالدة كالعودة الأبدية. أما الحقيقة التاريخية فعلى العكس من ذلك، ليست حقيقة إلا مرة واحدة، بل ولا يمكنها أن تكون حقيقة أكثر من مرة واحدة، لأن تاريخيتها كامنة في فرادتها بالذات. وفرادة الحقيقة التاريخية تمثل واحدا من قطاعات الأنطولوجيا حسب ما عبر فالتر فارناخ. وديالكتيكية السؤال والرد التي يجري حولها الحديث الآن في محاولتنا لتفسير حقيقة التاريخ لا تضعف بأي شكل ولا تبطل مزايا فرادة الحدث التاريخي، إنها على العكس من ذلك لا تزيد على أن تقوي هذه الفرادة ما دام الحديث يتناول الإجابة المحددة التي لا تتكرر على سؤال واحد محدد لا يتكرر أيضا. لو أن المواجهة بين اليابسة والبحر والمجسدة في الثنائية الكونية المعاصرة كانت قطبية سكونيا بصفة استثنائية، أي مقحمة في سلسلة التوازن الطبيعي والعودة الأبدية، لكانت جزءا من عملية طبيعية محضة. العفويات في الطبيعة تنقسم وتتوحد، تختلط وتتفرق، ويحل بعضها محل بعض في دورة التحولات التي لا تتوقف، والتي تكشف صورا وأشكالا جديدة وجديدة لجوهر التوتر القطبي المتشابه. ولو أفضى الأمر فقط إلى مثل هذه الثنائية السكونية الطبيعية لكان التناقض الفعال بين الشرق والغرب مجرد شكل خاص من أشكال تعبير الدورة الأبدية للنخب العليا. مشكلة الأيقونوغرافيات. والعودة الأبدية والتحول الأبدي لا يعرف الحقيقة الخاصة ولا الوضعية التي لا تتكرر ولا اللحظة التاريخية. إن المواجهة السكونية القطبية تنفي اللاتكرارية التاريخية، لكن الأمر يختلف عن ذلك في التاريخ المحدد. ففي مراحل محددة تظهر شعوب ومجموعات فعالة جبارة يحتلون الأرض ويتقاسمونها في عملية اتفاقيات ودية أو حروب، ويتصرفون فوق أملاكهم، يرعون القطعان وما إلى ذلك. ومن هنا ينبثق نوموس الأرض، وهو محكوم بهنا والآن الفريدتين. أما التوتر بين العناصر والتي نتحدث عنها بين اليابسة والبحر فلا يزيد عن أن يولد السباق الطبيعي الموضوعي الذي يتوضح فيه ذلك النوموس. إذا أخذنا الأرض والبحر والمخلوقات التي تقطنهما كعنصرين طبيعيين بصفة استثنائية، من الواضح أنهما عاجزان من تلقاء ذاتيهما على أن يولدا المواجهة العدائية التي تحمل مغزا حوادثيا تاريخيا. وسكان البحر وسكان البر لا يمكن أن يكونوا بطبيعتهم أعداء على الإطلاق. يحدث أن تلتهم الحيوانات فوق الأرضية الحيوانات البحرية، ولكن من السخف الحديث في مثل هذه الحالة عن عداء ما. فالأسماك نفسها غالبا ما يلتهم بعضها بعضا، والكبيرة بصفة خاصة تلتهم الصغيرة، بل إن سكان اليابسة يتصرفون نحو بعضهم بعضا بما لا يفضل كثيرا عن هذا. ولهذا لا يجوز القول بوجود عداء طبيعي بين اليابسة والبحر. والأقرب إلى الواقع أن هاتين العفويتين موجودتان في حالة طبيعية محضة بصفة لا تبالي إحداهما بالأخرى ودون أن ترتبط بها على الإطلاق، وإلى درجة تجعل من السخف الحديث عن علاقة خاصة أو ناشطة مكثفة كالعداء. كل مخلوق يقيم في عفويته الخاصة، والدب لا يعادي بطبيعته الحوت، كما أن الحوت لا يعلن الحرب على الدب. حتى إن الكواسر البحرية والبرية تعلم بدقة صارمة حدود سكنها وأبعادها، فالدب لا يعتدي على ممتلكات الأسد أو النمر، بل إن أشد الوحوش شجاعة تعرف حدودها وتحاول تجنب الصدامات المقيتة. وأولئك الذين يطرحون على سبيل المثال العداء الطبيعي في علاقة القطط مع الكلاب إنما يقدمون شاهدا إضافيا على أن هذه العدوانية الفطرية تختلف بحدة عن العداء الإنساني. فعندما ينبح الكلب على القط أو يفح القط في وجه الكلب فالنزاع بينهما يتضمن معنى مخالفا للعداء بين البشر، ويتمثل الفارق الأهم في كون البشر خلافا للحيوانات قادرين على إنكار وجود الخاصة الإنسانية نفسها لدى أعدائهم، أما الحيوانات فلا. إن وجود الكلب من الناحية الروحية والخلقية لا يضع القط تحت التساؤل والعكس، بيد أن ما يحمل مغزاه هو أن الخرافات المأخوذة من حياة الحيوان تستعرض بالصورة الأشد بروزا المواقف والعلاقات الإنسانية بصفة مميزة. وعلى العموم فمن وجهة النظر الفلسفية تكتسب مسألة الخرافات على ألسنة الحيوانات طرافة في حد ذاتها، فبنقل المواقف السياسية الإنسانية حصرا إلى عالم الحيوان إنما نسقط عليها المسحة الأسطورية ونفسرها ونجردها من الأستار الأيديولوجية والخطابية، وبالذات ولكون العلاقات بين الحيوانات تحمل مغزا منافيا تماما لما هو بين البشر، فإن هذا التناول المجازي والذي يتصرف البشر إزاءه كوحوش والوحوش كبشر، ويسمح باكتشاف ما كان حتى الآن خافيا عبر الإعراض الواعي عن التحليل المباشر والمتوازن. والتقمص في إيهاب وحش يغترب بالإنسان عن الإنساني، لكن عبر مثل هذا الاغتراب فقط يعود الإنساني أكثر وضوحا وبروزا. على هذا الأساس يقوم المغزى السياسي للخرافات حول الحيوانات، وهو ما لن نتوقف أمامه بعد الآن. قد يتراءى عند نقل ثنائية اليابسة والبر إلى الصعيد الإنساني أن الحديث ينبغي أن يتناول النزاعات بين أهل البحر والنزاعات البرية بين أهل البر، لكن الأمر يختلف في واقع الحال عن ذلك، بدءا من اللحظة التي يبلغ التوتر الكوني التاريخي فيها مستوى معينا من الحرج. فالبشر خلافا للحيوانات، والبشر فقط قادرون على خوض الحرب بين شعوب البر وشعوب البحر، وعندما يبلغ العداء ذروته العليا تغطي العمليات القتالية جميع المناطق الممكنة وتنبسط الحرب من الجانبين على البر كما على البحر، ويضطر كل من الجانبين لمطاردة عدوه في أعماقه العفوية المعادية، وعندما تتم السيطرة على العفوية الثالثة والفضائية ينقل النزاع إليها وتغدو الحرب حربا فضائية. لكن الموضوعات المؤسسة للنزاع لا تفقد صفتها، ولهذا يبدو لي أن من المعقول الحديث عن المواجهة بين عنصر الأرض وعنصر البحر، فعندما تقترب المواجهة الكونية التاريخية من ذروتها يستنفر كلا الجانبين كافة قواه المادية والروحية والنفسية وحتى حدودها القصوى، وتنتشر المعركة آنذاك على كافة المجالات المجاورة للأطراف المتحاربة، والفرق الطبيعي العفوي بين البر والبحر يتحول في هذه الحالة حربا حقيقية بين هذين العنصرين. تتسم الحرب بين البشر بتوتر خاص يفوق أضعافا التوتر المميز بالنسبة للعداء في مملكة الطبيعة، فجميع آفاق الطبيعة تتعالى تكتسب بعدا فائقا أو متساميا كيفما كان، وهذا البعد الإضافي يمكن أن يسمى روحيا. ومهما يكن من أمر فإن العداء بين البشر يمكن أن يبلغ درجة خارقة للعادة، وهذا المستوى الأعلى من العداء يتكشف بصورة واضحة في الحروب الأهلية، حيث يجرم العدو خلقيا وحقوقيا وأيديولوجيا إلى درجة أن يغدو من الناحية العملية خارج كل القوانين الإنسانية. وفي هذا يعرف بنفسه عنصر خاص بالإنسان دون غيره، عنصر فوق الطبيعي متجاوز للحدود بالنسبة لقياسه الطبيعي، وهذا العنصر يولد توترا خارقا للعادة ويحول القطبية الطبيعية إلى ديالكتيك تاريخي محدد. وكلمة ديالكتيك تعبر هنا عن تلك الصفة الخاصة المميزة للبشرية فقط، والتي تختلف جذريا عن كافة الصيغ الطبيعية للقطبية. وكلمة ديالكتيك تشير إلى تركيبة السؤال الجواب، والتي تستطيع وحدها أن تصف بالطريقة الملائمة الوضعية التاريخية أو الواقعة التاريخية. والوضعية التاريخية لا يمكن أن تفهم إلا كتحد مطروح أمام الإنسان وجوابه على هذا التحدي، وكل مسلك تاريخي هو جواب الإنسان على سؤال طرحه التاريخ. إن كل كلمة إنسانية جواب، وكل جواب يكتسب معناه من خلال السؤال الذي يطلب الرد عليه، وتبقى الكلمة فارغة من المعنى بالنسبة لمن لا يعرف السؤال. أما معنى السؤال فيكمن بدوره في تلك الوضعية المحددة التي طرح بها، ويذكر هذا بمنطق السؤال والجواب Question Answer Logic لري جي كورنغوود. وإننا في واقع الحال نعنيه بالذات، فبالتفكير عن طريق مصطلحي السؤال الجواب، حاول كولينغوود تحديد المعنى الجوهري للتاريخ، وقد أنجز ذلك بدقة رائعة، لأن المصطلح المعطى كان يعني ذروة الطريق الفلسفي نحو التخلص من مذهب الإيجابية الوضعية الخاص العلمي بالنسبة للطبيعيات والخارج عن التاريخ. كان تدبير كولينغوود رائعا، إلا أن العالم الإنجليزي كان أشد تأثرا بالتعريف الإنجليزي للعلم والمميز بالنسبة للقرن التاسع عشر من أن يتجاوز التفسير النفسي الفرداني لمشكلة السؤال الجواب. وهذا العامل بالذات هو وحده الذي يمكن أن يفسر نوبات الكراهية للألمان المرضية المشوبة بالتعقيد والتي أفسدت إلى حدود بعيدة مؤلفه الأخير The New Leviathan. إلا أن المأثرة العظمى لمنطق السؤال الجواب تبقى دون شك، ولكن لابد من الإشارة بصفة خاصة إلى أن السؤال يطرح هنا لا من طرف إنسان منفصل أو مجموعة من البشر، كما أنه لا يؤخذ بطريقة عبثية على الإطلاق من طرف مؤرخ يدرس الماضي، بل من طرف التاريخ نفسه الذي يتكون في مداه النوعي من الأسئلة والأجوبة. والسؤال هو في ذاته الحدث التاريخي الذي ينساب منه عبر الإجابة الإنسانية المحددة الحدث التالي، وبالضبط عند المستوى الذي يتقبل البشر فيه تحدي التاريخ وسؤاله، وبالمستوى الذي يحاولون فيه الرد عليها بعلاقاتهم وتصرفاتهم. بهذا المستوى يستعرضون قدرتهم على المشاركة الحافلة بالمجازفة في التاريخ، وبناء على ذلك يعرضون أنفسهم لحكمه. وبكلمة واحدة فإنهم ينتقلون من الوضعية الطبيعية إلى الوضعية التاريخية. قام أرنولد توينبي. ملاحظة: أرنولد توينبي حياته من 1889 إلى 1975 مؤرخ عالم اجتماع إنجليزي، قال بنظرية دورة الحضارات المحلية التي تحل إحداها محل الأخرى، والتي تعيش كل منها مرحلة الظهور والنمو والنضج ثم التفسخ. أما محركها الأساسي فهو النخبة المبدعة التي تجتذب خلفها الغالبية الخاملة. أما صورة التقدم الإنساني فتتمثل له في الكمال الروحي الذي سيتم الوصول إليه عبر الانتقال من المعتقدات الأولى الساذجة إلى ديانات كونية تنتهي إلى ديانة الكون الواحدة في المستقبل. كما رأى أن خلاص الغرب من التناقضات والنزاعات يمكن أن يتم بتجدده الروحي، ووقف ضد الأوساط الموغلة في تحجرها ورجعيتها. أهم أعماله دراسات في التاريخ، المجلدات من 1 إلى 12 من عام 1934 إلى 1961. المؤرخ: قام أرنولد توينبي بتطوير منطقي السؤال الجواب Question Answer Logic إلى صيغته الثقافية التاريخية، تركيب التحدي الاستجابة Challenge Response Structure. لقد طور توينبي نظرية السؤال حتى مفهوم التحدي ونظرية الجواب حتى الاستجابة، وكانت هذه مرحلة على غاية من الأهمية في إيضاح الخاصة الجوهرية للتاريخي، إذ يتميز هنا بوضوح لا التوتر السكوني القطبي الطبيعي الذي تم تحليله من طرف مدارس الفكر اللاتاريخية الفردانية النفسية الطبيعية العلمية، بل التوتر الذي تم فهمه ديالكتيكيا. ويشعب توينبي على أساس من منهجه أكثر من 20 ثقافة من الثقافات أو الحضارات العليا التي أقيمت كل واحدة منها على إجابة تاريخية محددة، استجابة البشر على السؤال الذي طرحه التاريخ، على التحدي الذي قدمه. ففي حالة مصر على سبيل المثال، تلخص التحدي في الخصيصة الطبيعية لوادي النيل في الارتباط بالنهر وفي التهديد الدائم للحملات المعادية. وكان استصلاح أراضي وادي النيل وتنظيمها والاحتماء من التأثيرات البربرية الخارجية والحضارة المصرية القائمة على هذا الأساس بعباداتها للآلهة وأسرها الملكية والأهرامات والفن المقدس، كل ذلك كان الإجابة المحددة على التحدي المطروح. من هذه المقاربة اكتسبت منهجية المعرفة الكثير مما هو بالغ الأهمية، إذ غدا ممكنا منذ ذلك الحين دراسة البنية الديالكتيكية لكل وضعية تاريخية، لكن توينبي نفسه لم يكن قادرا على تجنب الخطأ المميز الذي أساء كثيرا إلى نظريته، فعندما يشرع في عرض آلية التفاعل المتبادل فيما بين الحضارات والثقافات العشرين التي ميزها يتقدم في تحليله الجانب الأكثر جوهرية في التاريخي، بنية التاريخ نفسه الأحادية الفريدة لكل وضعية تاريخية وحلها، فلا توجد أي قوانين عامة للتاريخ العالمي. هذه المحاولة التجريدية لإخضاع التاريخ الحي للقوانين الجافة أو للاحتمالية الإحصائية في داخل النظام الوظيفي الضيق خاطئة من جذورها، ونحن نتعامل في الواقع مع حالات أحادية محددة، والحالة المحددة لمرحلتنا الحاضرة توصف بأن مواجهة الشرق والغرب اتسمت فيها بطابع الثنائية الكونية العداء الكوني. وعندما نحاول تفسير طبيعة التوتر الديالكتيكي الذي أفرزته هذه الثنائية لا نتطلع إلى استخلاص القانون المشترك ولا الاحتمالية الإحصائية ناهيك عن إقامة نظام ما، وعندما نستخدم كلمة الديالكتيك أو الديالكتيكي نتعرض لمخاطرة ألا نفهم بطريقة صحيحة أو أن ننسب إلى المدرسة الهيجلية الضيقة، والأمر ليس على هذه الشاكلة، فديالكتيك هيجل التاريخي يمكن في واقع الحال من تفسير أحادية الحدث التاريخي وفرادته، وهو ما نلمسه على الأقل من عبارة هيجل القائلة بأن أنسنة ابن الرب هي الحدث المركزي في التاريخ الإنساني بطوله. ويتضح من هذا أن التاريخ لم يكن بالنسبة لهيجل بكل بساطة سلسلة من القوانين الموضوعية، بل وامتلك أيضا البعد الذاتي للمشاركة الفعالة، إلا أن الفرادة التاريخية كثيرا ما تضيع في التصنيف الهيجلي العام، ويذوب الحدث التاريخي المحدد في العملية العقلية الوحيدة الوتيرة. وهذه الملاحظة كافية لكي نستعرض فهمنا لمصطلح الديالكتيك، ولنتدارك التنسيب الآلي إلى المدرسة الهيجلية، وهو ما يعد أمرا مميزا بالنسبة للنمط الآلي التقني لفكر معاصرنا. وإلى جانب الفهم الخاطئ لحقيقة الديالكتيك التاريخي المميز بالنسبة لمدرسة هيجل ككل، ينبغي الاحتراس أيضا من الهوس النموذجي للقرن التاسع عشر بصياغة السنن واكتشاف القوانين. ومن الناحية العملية تعرض لهذا المرض جميع علماء الاجتماع والمؤرخين الغربيين باستثناء أليكسيس دي توكويل. لقد غطى مطلب استنباط قانون شامل للتطور من كل حالة تاريخية محددة الكشوفات التاريخية، وحتى لدى الأوفر بصيرة بين مفكري القرن الماضي بحجاب من التعميمات الضبابية يكاد يصعب اختراقه. كان حمل الحقيقة التاريخية المحددة على قانون إنساني عام الثمن الذي استعاض القرن التاسع عشر به عن نظريته الوضعية العلمية الطبيعية، فلم يكن العلماء بقادرين بكل بساطة على أن يتصوروا حقيقة مخارج القانونية الوظيفية المشتركة المحسوبة والمقيسة بدقة. فأوغست كونت، ملاحظة، أوغست كونت حياته من 1789 إلى 1857 فيلسوف فرنسي، أول من أرسى قواعد الفلسفة الوضعية في السوسيولوجيا البرجوازية، رأى في الوضعية خطأ متوسطا بين المذهب التجريبي الاختباري والغيبية، والعلم في رأيه لا يدرس الجواهر بل الظواهر فقط، كما أنه طرح النظرية المثالية المتعلقة بالمراحل الثلاثة للتطور العقلي للإنسانية اللاهوتية الميتافيزيكية فالوضعية أو العلمية، وهي نفسها المراحل التي تحدد تطور المجتمع. وضع تصنيفا للعلوم يعتمد على درجة قلة حضور التجريد في كل منها. المترجم: فأوغست كونت مؤرخ العصر الذي أوتي حدسا عبقريا حدد بصواب ماهية عصره، إذ قدمها نتيجة لتطور من ثلاث مراحل من اللاهوت عبر الميتافيزيكا إلى الإيجابية الوضعية. تلك كانت ملاحظة صحيحة على الإطلاق، وكأنما قد حددت الخطوة الأحادية المتكونة في لحظات ثلاث، والتي حققها الفكر الغربي منذ القرن الثالث عشر حتى التاسع عشر. لكن الوضعي أوغست كونت لم يتمكن بنفسه من الإيمان بصواب المبدأ الذي صاغه بنفسه إلا بعد أن صرح بأن قانون المراحل الثلاث ينسحب على البشرية بأسرها وعلى تاريخها بطوله. وقد وضع كارل ماركس بدوره تشخيصا دقيقا جدا لتوضع الأمور ذاك، والذي كان مميزا بالنسبة للمرحلة الثانية من الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا الوسطى والشرقية، إلا أن المصيبة في كونه رفع تصوراته إلى مستوى العقيدة التاريخية الشمولية ونادى بالمبدأ المبسط حول الصراع الطبقي، بينما لم يتناول الحديث في واقع الحال إلا لحظة محددة من الثورة التقنية الصناعية ارتبطت باختراع السكك الحديدية وبالتلغراف والآلة البخارية. وقد حدد أوزوالد شبينغلر في القرن العشرين أهمية اكتشافه إلى حدود بعيدة بالنسبة للتوازيات التاريخية العميقة بين المرحلة الحاضرة ومرحلة الحرب الأهلية الرومانية ومرحلة القياصرة، بأن أقام على ذلك الأساس نظريته الشاملة حول الأوساط الثقافية، وبناء على ذلك قتل العصب التاريخي الصرف في مجموع دراسته. 4. التصنيع والتطور التقني يمثلان اليوم مصير كرتنا الأرضية، فلنحاول تحديد السؤال التاريخي الأحادي، التحدي الكبير والجواب، والتي أفرزتها جميعا الثورة الصناعية التقنية في القرن الماضي، ولنبعد إزاء ذلك كافة الاستنتاجات السطحية التي تجرنا إلى النظم المجازفة للاشتراطية السببية التاريخية. وقد فرعنا من المفهوم العام للتوتر التوتر الديالكتيكي المجرد المتميز عن القطبية السكونية، إلا أن هذه التوترية الديالكتيكية لا ينبغي أن تفهم على أنها ثمرة مرضية للمدرسة الهيجلية والنظرات الطبيعية العلمية أو النظريات المعيارية، كما إن معادلة توينبي المتعلقة بالتحدي الاستجابة يجب ألا تستخدم أيضا إلا كأداة، ذلك أننا في حاجة بالدرجة الأولى إلى أن نفهم بشكل صحيح الحقيقة الأحادية العملية للثنائية الكونية الحالية بين الشرق والغرب. وسيساعدنا هنا نص أرنولد توينبي لعام 1953، والذي يحمل العنوان المعبر The World and the West، العالم والغرب. وقد أثار هذا المؤلف نقدا عنيفا وجدلا نؤثر أن نمر به صامتين، فلا يهمنا هنا إلا مواجهة الأرض. وتوينبي يتحدث عن عصرنا ويميز فيه الغرب كخاصية منفصلة تواجه بقية العالم بأسره. الغرب يبدو له عدوانيا دأب على مدى 4.5 قرون تحقيق توسيع قوته الصناعية التقنية نحو الشرق في توجهات أساسية 4: روسيا والعالم الإسلامي والهند وآسيا الشرقية. ويبدو أن ما هو شديد الأهمية بالنسبة لتوينبي أن هذه العدوانية قد تحققت عبر التقنية المتحررة من معايير التقليد المسيحي. والحقيقة القائلة بأن الشرق الحالي قد صار يستخدم التقنية على نطاق واسع تعني بالنسبة لتوينبي بداية حمايته الذاتية الفعالة في وجه الغرب. والحق أن الجزويت قاموا في القرن السابع عشر بمحاولة التبشير بالدين المسيحي بين الهندوس والصينيين، لا كديانة للغرب بل كديانة عالمية تنتسب بسوية واحدة إلى جميع البشر. ويرى توينبي أن هذه المحاولة قد باءت لسوء الحظ بالفشل بسبب الاختلافات العقائدية بين البعثات الكاثوليكية المختلفة وشبكة الجزويت التبشيرية القائمة على المركزية. أما مغزى ثورة أكتوبر الشيوعية فيتمثل وفقا لتوينبي يكون الشرق صار يتسلح بالتقنية الأوروبية المحررة من الديانة المسيحية، ويسمي توينبي هذه التقنية بجزئية من الثقافة الأوروبية انفرطت منها عند نهاية القرن السادس عشر. فلنتنبه إلى هذه الصيغة البالغة الأهمية والمطلقة الدقة، ولنوضح الآن في ضوء منطقي السؤال الجواب: ما الذي كانه ذلك التحدي وتلك الاستجابة اللذان تجليا تاريخيا في عصرنا عبر الوثبة الصناعية التقنية؟ مما تنحدر الثورة الصناعية ردا على أي سؤال تكون: ما منابعها وما موطنها، ما بدايتها وما دوافعها؟ إنها تنحدر من جزيرة إنجلترا وتؤرخ بالقرن الثامن عشر، فلنردد على مسامع الجميع التواريخ الشهيرة: 1735 أول فرن على الفحم الحجري، 1740 أول فولاذ مسبوك، 1768 أول آلة بخارية، 1769 أول مصنع حديث في نوتنغهام، 1770 أول آلة للغزل، 1786 أول مكينة آلية للنسيج، 1825 أول قاطرة بخارية. الثورة الصناعية العظمى تنحدر من جزيرة إنجلترا التي صارت بداية من القرن التاسع عشر الدولة الصناعية الرئيسية في العالم. هذه الظاهرة التاريخية الفذة التي ينبغي علينا أن نأخذها دوما في الحسبان كانت قد لفتت نظر عالم الاجتماع الألماني لورنس فون شتاين سنة 1842، فكتب في هذا الصدد: بصورة عجيبة وبطريقة مفاجئة تماما في الوقت الذي تنتشر فيه في فرنسا أفكار الحرية والمساواة، تظهر في إنجلترا أول الآلات وينفتح معها عصر جديد كل الجدة من أجل العالم كله فيما يخص مسائل الرفاهية والإنتاج والاستهلاك والتجارة. صارت الآلات القوة الثورية الحقيقية في العالم المادي، ومن هذا العالم المادي الخاضع لها بدأت تبسط جبروتها في الأعماق في كافة أنحاء العالم الروحي بصورة عجيبة وبطريقة مفاجئة تماما. وفوق ذلك ففي إنجلترا بالذات تسمع في هذه الكلمات الدهشة المتعطشة إلى المعرفة لدى الألماني الشاب، وفي باريس يدرك لوي فيليب أن الثورة السياسية الزاحفة بداية من سنة 1789 على كافة أرجاء القارة الأوروبية ليست إلا الظاهرة الأيديولوجية المصاحبة الشاحبة بالمقارنة مع الثورة الصناعية المنداحة من إنجلترا والتي تمثل في ذاتها قوة ثورية حقة. هكذا ولدت تلك العبارة الرائعة التي أوردناها منذ قليل من فصل تحت عنوان رائع البروليتاريا. في ذلك النص ولأول مرة يرد في الحوار الأوروبي التفسير العملي لمشكلة الاختلاف الأساسي بين قوة العمل والملكية. وهكذا فإن الثورة الصناعية تنحدر من إنجلترا القرن الثامن عشر، فما الوضعية التاريخية التي كانت سائدة على تلك الجزيرة في ذلك الوقت؟ بداية من القرن السادس عشر كانت إنجلترا جزيرة انفصلت عن القارة الأوروبية وقامت بالخطوات الأولى نحو الوجود البحري المجرد، وهذا من وجهة النظر التاريخية ما يبدو الأهم بالنسبة لنا، فكل ما تبقى ليس إلا بناء فوقيا تراكبيا أعلى. ومهما كان الحدث التاريخي الذي يقع عليه اختيارنا بصفة الخطوة النهائية نحو الوجود البحري المجرد، استيلاء كرومويل على جامايكا سنة 1655. ملاحظة: كرومويل، أوليفر كرومويل، حياته من 1599 إلى 1658، أحد كبار شخصيات الثورة البرجوازية الإنجليزية في القرن السابع عشر. انتخب سنة 1640 عضوا في البرلمان، كان أحد المؤسسين الكبار للجيش البرلماني الذي حقق النصر على الجيش الملكي في الحربين الأهليتين من 1642 إلى 1646 و 1648، وباعتماده على الجيش أخرج مناوئيه من البرلمان وشجع على إعدام الملك وإعلان الجمهورية عام 1649 التي كانت السلطة مركزة فيها بأيدي أنصاره. صار منذ 1650 القائد الأعلى للجيش، قضى على حركة الليفلر والديجير وعلى الحركتين التحرريتين في أيرلندا واسكتلندا، وأقر سنة 1653 نظام الدكتاتورية العسكرية البروتكتورات. المترجم: والإبعاد النهائي لأسرة ستيوارت سنة 1688 أم الصلح الأوروبي في أوتريخت سنة 1713؟ فإن الأهم ما يلي. ملاحظة: ستيوارت أسرة إنجليزية حاكمة في اسكتلندا بين 1371 و 1714، وفي إنجلترا من 1306 إلى 1349، ومن 1660 إلى 1714. من أشهر شخصياتها ماري ستيوارت وياكوب الأول، ياكوب السادس في اسكتلندا، وكارل الأول، وكارل الثاني، وياكوب الثاني. المترجم: صلح أوتريخت سنة 1713 التسمية العامة لعدد من اتفاقيات السلام التي عقدت في مدينة أوتريخت في هولندا، الاتفاقية الفرنسية الإنجليزية، الفرنسية الهولندية، الفرنسية البروسية، والتي اختتمت مضافة إلى اتفاقية راشتات للسلام عام 1714 وحروب الدول الاستعمارية من أجل اقتسام التركة الإسبانية. المترجم: فإن الأهم ما يلي: واحد من الشعوب الأوروبية كف بداية من لحظة معينة عن أن تكون الجزيرة التي يعيش فوقها جزءا من اليابسة الأوروبية الواقعة على مسافة ما، ووعاها كقاعدة للوجود البحري المجرد وللسيطرة البحرية على المحيط العالمي. وبدءا من القرن السادس عشر دخلت إنجلترا عصر الكشوفات الجغرافية العظمى، وأخذت تنتزع المستعمرات من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا، وقد حققت الانتصار على جميع منافسيها الأوروبيين لا بقوة التفوق الخلقي أو التفوق في ميدان القوة، بل فقط وبالذات بفعل أنها قامت بالخطوة الحازمة التي لا رجعة فيها للانتقال من الأرض الثابتة نحو البحر المفتوح. وفي هذه الحالة ضمن انتزاع المستعمرات اليابسية الرقابة على الآماد البحرية. ذلك كان الرد الأحادي التاريخي الذي لا يتكرر على تحد يمثله في أحاديته وتاريخيته وبكونه لا يتكرر على التحدي العظيم لعصر الكشوفات الجغرافية الأوروبية. ولأول مرة ظهر في تاريخ الإنسانية المعروف بالنسبة لنا ظهر التحدي المرتبط لا ببعض الأنهار أو الشواطئ المحددة أو البحار الواقعة ضمن اليابسة. لأول مرة اتخذ التحدي طابعا أرضيا كونيا، وغالبية الشعوب الأوروبية وعت ذلك التحدي ضمن المصطلحات البرية القارية. فقد أقام الإسبان إمبراطوريتهم الهائلة وراء البحار، وبقيت مع ذلك برية في جوهرها، وقد بنيت على أبعاد قارية واسعة. وابتعد الروس عن موسكو وانتزعوا بلادا مهولة المساحة سيبيريا، وعلى الرغم من الإنجازات العجيبة للبرتغال في الملاحة البحرية فلم يقيد لهم أن ينتقلوا إلى الوجود البحري المجرد، حتى أن لويسيادا الكاموينس، ملاحظة كاموينس لويس دي كاموينس، حياته من 1524 إلى 1580 أفضل ممثل للأدب البرتغالي في عصر النهضة، يجمع بين الشاعرية الحزينة ووصف مشاعر الحب الصادقة وبين فوضى العالم. نظم السونات والأهاجي والمسرحيات، لكن اشتهر بصفة خاصة بالمطولة الشعرية الويزيادة التي نظمها في 10 أناشيد سنة 1572، يتحدث فيها عن رحلة فاسكو دي غاما البحرية إلى الهند واحتلالها من طرف البرتغاليين. وعلى الرغم من الإطار الميثولوجي للمطولة فهي حافلة بحيوية الوصف وشاعرية اللوحات، وبطلها الحقيقي هو الشعب البرتغالي الذي مجد الشاعر شجاعته وحيويته وبطولته، وهو ما حول المطولة الشعرية إلى ملحمة وطنية برتغالية أصيلة. المترجم: حتى إن لويزيادا الكاموينس الملحمة البطولية المتعلقة بعرض الكشوفات البرتغالية تتحدث عن المحيط الهندي في حقيقة الأمر مثلما يتحدث إينياس فيرجيل عن البحر الأبيض المتوسط. ملاحظة: فيرجيل مارون فيرجيل، حياته من 70 إلى 19 قبل الميلاد، شاعر روماني من أعماله الرعويات من 42 إلى 38 قبل الميلاد، وهيوركيتا من 36 إلى 29 قبل الميلاد، وملحمة الإلياذة الشهيرة، وتروي مغامرات البطل الطروادي إيناس الذي خرج بنداء من الآلهة من طروادة إلى قرطاج ومنها إلى إيطاليا ليبني روما، وتعد ذروة الأدب الروماني القديم وتتناغم مع قضايا ومعتقدات العالم القديم، وهي تسقط صورة مثالية على الإمبراطورية الرومانية القديمة. المترجم: وكان الهولنديون أول من اقتحموا مجال المغامرات البحرية الكونية وبقوا فترة طويلة في الطليعة، لكن قاعدتهم كانت في غاية الضعف، وتجذرهم في سياسة الدول القارية بعيد الأغوار. وبعد عقد الصلح في أوتريخت سنة 1713 كانت هولندا قد قيدت نهائيا إلى اليابسة، ودخل الفرنسيون حرب 200 عام مع إنجلترا وخسروها في نهاية المطاف. ولم تكن القارة الأوروبية تهم إنجلترا بصفة خاصة، فانتقلت بصفة نهائية وناجحة إلى الوجود البحري، وهذا ما كون الأسس المباشرة للثورة الصناعية. فالجزيرة التي كانت أوروبية ذات يوم ألقت بعيدا بلوحة العالم البرية التقليدية، وأخذت بصفة منهجية تنظر إلى العالم من موقف البحر واليابسة كأرض طبيعية لحياة الإنسان، تحولت إلى شيء آخر، إلى شاطئ ينبسط نحو أعماق المجالات القارية نحو الباكلاند. ومنذ القرن 15 أيام عذراء أوريليان، ملاحظة، عذراء أوريليان جان دارك حوالي 1412 إلى 1431، بطلة قومية فرنسية من أسرة فلاحية، خلال حرب المئة عام من 1337 إلى 1453 مع إنجلترا، قادت نضال الشعب الفرنسي ضد المحتلين الإنجليز، وفي سنة 1429 حررت مدينة أوريليان من الحصار، ووقعت سنة 1430 في أسر البورغونديين فسلموها للإنجليز الذين أعلنوها ساحرة، وبعد محكمة صورية أحرقوها، وفي سنة 1920 رسمتها الكنيسة الكاثوليكية قديسة. المترجم: ومنذ القرن 15 أيام عذراء أوريليان كان الفرسان يأخذون الأسلاب في المعارك الشريفة، وحتى القرن 16 كان الإنجليز رعاة أغنام يبيعون الأصواف في فلاندريا حيث يصنعون منها الأقمشة، وهذا الشعب تحول إلى أمة من محدثي الرغوة في البحار، وأقام لا الإمبراطورية البحرية فقط بل والمحيطية العالمية. وكفت الجزيرة عن أن تكون قطعة من اليابسة متوضعة لوحدها، وتحولت إلى سفينة ثابتة على مرساتها بقرب القارة، وبدلا من ناموس الأرض القاري العتيق ظهر ناموس جديد يتضمن في بنيته الآمادة التي تمت السيطرة عليها من البحر المفتوح، ويفصل في الوقت نفسه البحر المفتوح عن الكتلة القارية، ويواجه آماد البحر بآماد اليابسة ليقيم التوازن بمساعدة السيطرة على البر من جهة البحر. ومن فرط من الثقافة الأوروبية في القرن السادس عشر لم يكن على عكس ما جاء به توينبي جزئية تقنية، بل شيء مغاير تماما. لقد انفرطت الجزيرة الأوروبية عن القارة الأوروبية، وعالم البحر الجديد المسمى بالجزيرة وقف ضد عالم اليابسة، والسلام على الأرض صار شبيها بالميزان في يديه. كان ذلك تعبيرا عن الجواب المحدد على تحدي المحيط العالمي الذي انفتح، وعلى جزيرة إنجلترا هذه والتي قبلت التحدي وقامت بخطوتها الحاسمة نحو الوجود البحري، ظهرت الآلات الأولى بصورة مفاجئة. 5. السفينة أساس الوجود البحري للبشر. كما إن البيت أساس وجودهم البري، والسفينة والبيت ليسا نقيضين في مفهوم التوتر السكوني القطبي، وهما يمثلان ردودا مختلفة على تحديات التاريخ المختلفة، والسفينة والبيت يصنعان بمساعدة الوسائل التقنية، إلا أن الفرق الوحيد بينهما يتمثل في أن السفينة وسيلة الانتقال التقنية المصطنعة بصفة مطلقة، أقيمت على أساس سيطرة الإنسان الشاملة على الطبيعة. فالبحر يمثل نمطا من الوسط الطبيعي يختلف جذريا عن اليابسة، فالبحر أكثر اغترابا وعدوانية، ووفقا للرواية التوراتية تلقى الإنسان وسطه المعيشي عبر انفصال الأرض عن البحر، وبقي البحر مقترنا بالخطر والشر. وهنا نحيل القارئ إلى هوامش الفصل الأول من سفر التكوين في المجلد الثالث من العقيدة الكنسية لكارل بارت، ونؤكد فقط على أنه للتخلص من الرعب الديني القديم أمام البحر كان على الإنسانية أن تبذل جهودا كبيرة، والجهد التقني الذي اتخذ من أجل ذلك التخلص يختلف بشكل جوهري عن أي جهد تقني آخر. فالإنسان الذي يغامر بالانطلاق في رحلة بحرية، كلمة قرصان كانت تعني في بدايتها من يجرؤ على مثل هذه المجازفة، كان عليه أن يحمل وفقا لكلمات الشاعر درعا ثلاثيا على صدره، إنه خلاص الإنسان من المقاومة العفوية للطبيعة، والذي يمثل جوهر النشاط الثقافي أو الحضاري، يختلف بحدة في حالة بناء السفينة أو ترويض البحر، وفي حالة تربية القطيع وإقامة المساكن على الأرض. إن مركز ونواة الوجود البري مع كافة معاييره المحددة هو المسكن، الملكية، الزواج، الميراث وما إلى ذلك، وهذا بمجموعه البيت، وجميع هذه المعايير المحددة تنبثق من خاصية الوجود البري وبخاصة من الزراعة. والمؤسسة الحقوقية الأساسية الملكية دومينيوم تلقت تسميتها من البيت الدوموس، وهذا ما يراه ويعلمه جميع المحامين، بيد أن عددا كبيرا من المحامين لا يعرفون أن كلمة باور الألمانية باغانوس فلاح تنحدر لا بطريقة مباشرة من كلمة أسكر باو الفلاحة، بل من كلمة باو جيباودي أيديفيكيوم أي مبنى بناء بيت، وكانت في أصلها الأول تعني الإنسان مالك البيت. وهكذا ففي مركز الوجود البري يقف البيت، وفي مركز الوجود البحري تعوم السفينة، فالبيت هو السكن والسفينة هي الحركة. ولهذا فإن للسفينة وسطها المختلف وأفقها المختلف، والذين يعيشون في السفينة يوجدون ضمن علاقات مغايرة سواء فيما بينهم أو مع الوسط المحيط بهم، وعلاقتهم بالطبيعة وبالحيوانات تختلف اختلافا كليا عن علاقات أهل اليابسة. فالإنسان الأرضي يدجن الوحوش والأفيال والجمال والخيل والكلاب والقطط والحمير والماعز وكل ما في ملك يده، ويجعلها حيوانات أليفة. الأسماك لا يمكن تدجينها، يمكن فقط صيدها وتناولها، لا يمكنها أن تكون أليفة، لأن فكرة البيت نفسها غريبة على البحر. ولكي نصوغ تمايزا لا قرار له بين الوجودين البري والبحري، قدمنا مثالا ثقافيا تاريخيا، ونحاول فيما يلي إيجاد الرد على سؤال ما الذي جعل الثورة الصناعية بما تتسم به من إطلاق الوثبة التقنية تولد ضمن شروط الوجود البحري. الوجود البري ومركزه البيت ينظر إلى التقنية نظرة تختلف تماما عن الوجود البحري ومركزه السفينة. إن إطفاء صفة الإطلاق على التقدم التقني ومطابقة أي نوع من التقدم مع التقدم التقني بصفة استثنائية وبكلمة مختصرة، فإنما يتم فهمه تحت تعبير الوثبة التقنية المنطلقة التقنية المحررة. كل ذلك كان يمكن أن يتولد وأن ينمو ويترعرع فقط على أساس الوجود البحري في مناخ الوجود البحري. وبكون جزيرة إنجلترا قبلت تحدي المحيط البحري المفتوح وأوصلت الانتقال إلى الوجود البحري الصرف حتى ذروته المنطقية، فبذلك قدمت الجواب التاريخي على السؤال الذي طرحه عهد الكشوفات الجغرافية العظمى، وكان ذلك في الوقت ذاته مقدمة الثورة الصناعية وبداية العصر الذي نعيش جميعا إشكاليته اليوم. نحن نتحدث بصفة محددة عن الثورة الصناعية التي تمثل مصيرنا المشترك اليوم، وما كان لهذه الثورة أن تتحقق في أي مكان ولا في أي زمان إلا في إنجلترا القرن الثامن عشر. الثورة الصناعية تعني بالذات تحرير التقدم التقني، ويغدو هذا التحرير مفهوما فقط بالانطلاق من خاصية الوجود البحري الذي كان فيه إلى حد ما عقلانيا وضروريا. لقد تم التوصل إلى الكشوفات التقنية في كافة الأزمنة وفي كافة البلدان، والموهبة التقنية لدى الإنجليز لا تعلو على موهبة الشعوب الأخرى، والحديث يدور حول الطريقة التي يتم فيها استخدام الكشف التقني وضمن أي أبعاد، وبكلمة أخرى ضمن أي نظام من المعايير يوضع هذا الكشف. ضمن شروط الوجود البحري تتحقق الكشوفات التقنية بصورة أسهل وأكثر حرية، لأنها ليست مضطرة بالضرورة إلى أن تنتظم في البنية الثابتة للمعايير المميزة للوجود البحري. لقد اخترع الصينيون البارود، وما كانوا بأي حال أغبى من الأوروبيين الذين اخترعوه أيضا، ولكن ضمن شروط الوجود البري الصرف المغلق لصين تلك العهود أدى ذلك إلى استخدامه بصورة تامة في التسلية والألعاب النارية. أما في أوروبا فالأمر نفسه أوصل إلى كشوفات ألفريد نوبل وتابعيه، والإنجليز الذين حققوا في القرن الثامن عشر جميع كشوفاتهم المشهورة التي جرت من بعدها الثورة الصناعية وأفران الفحم الحجري وصناعة الفولاذ المسبوك والآلة البخارية وآلة الغزل وما إلى ذلك، ما كانوا أوفر عبقرية من الشعوب الأخرى والعصور الأخرى، ممن عاشوا وفق الأعراف البرية وممن حققوا اكتشافات مماثلة مستقلين عن الإنجليز. الكشوفات التقنية ليست كشوفات للروح الأعلى الخفي، الزمن هو الذي يمليها إلى حد بعيد، ولكن إذا كانت تترك للنسيان أو يتم تطويرها فهذا يرتبط أمره بذلك السياق الإنساني الذي تحققت فيه. وسأعبر بطريقة أكثر تحديدا. لا يمكن للكشوفات التقنية المكنونة في أساس الثورة الصناعية أن تؤدي إلى الثورة الصناعية إلا حيث تتخذ الخطوة الحاسمة نحو الوجود البحري. صار الانتقال إلى الوجود البحري الصرف يحمل في ثناياه وفي آثاره المباشرة تحرير التقنية كقوة مستقلة مكتفية بذاتها. وأي تطوير للتقنية في المراحل السابقة من الوجود البري لم يفض قط إلى مبدأ التقنية المطلقة. وعلينا أن نؤكد إزاء ذلك على أن الأشكال الشاطئية من الثقافات والمرتبطة من بينها بالبحار الداخلية لا تعني بعد الانتقال إلى الوجود البحري الصرف. فقط بعد تطويع المحيط تصبح السفينة النقيض الحقيقي للبيت. والإيمان غير المشروط بالتقدم، والمفهوم كتقدم تقني يمثل المظهر الصحيح لتحقيق الانتقال إلى الوجود البحري. ففي المدى اللامتناهي تاريخيا واجتماعيا وخلقيا للوجود البحري يظهر التفاعل التسلسلي لدورة لا ضفاف لها من الاكتشافات. والحديث لا يدور حول الفروق بين الشعوب المترحلة والمستقرة، بل حول التناقض بين البر والبحر العفويتين المتواجهتين للوجود الإنساني. ولهذا فإن من الخطأ الحديث عن المترحلين البحريين من خلال سلكهم في صف واحد مع المترحلين على الخيل والجمال وما شاكلها، وليس صحيحا نقل الشروط البرية إلى عفوية البحر. فالمدى الحياتي للبشرية في مغزاه ما فوق الطبيعي يتباين تباينا جذريا وبكل المعايير الخارجية والداخلية، تبعا لما إذا كان الحديث يدور حول الوجود البري أو الوجود البحري. ومهما كانت المواقف التي ننطلق منها في نظرتنا إلى هذا التباين من البحر إلى البر أم من البر إلى البحر، فإنه يتجلى في حقل حضاري وثقافي مغاير تماما في تركيبته. ويجب أن نشير هنا إلى أن الثقافة من تلقاء نفسها تنتسب في حدودها الأكبر إلى البر، أما الحضارة فإلى البحر. والنظرة الحياتية البحرية موجهة توجها تقني التشكل، بينما النظرة البرية اجتماعية التشكل. الظاهرتان الأهم في القرن 19 يمكن إنارتهما بضوء جديد بمساعدة نظرية خاصية الوجود البحري. والحديث يتناول الاقتصاد السياسي الكلاسيكي عند نهاية القرن 18 وبداية 19 والماركسية. فبمقدار تطور الثورة الصناعية كانت اللاضفافية المكتشفة تحفز خطوات وخطوات جديدة في طريق التطور التقني المنعتق. وما كان يسمى بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي كان تركيبا ذهنيا عاليا تمت صياغته على قاعدة المرحلة الأولى من الثورة الصناعية. وبدورها أقامت الماركسية تعليمها على هذا التركيب الخارق للعادة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، فطوره وأعد تركيبا ذهنيا فوق العادة للمرحلة الثانية من الثورة الصناعية. وفي هذه الخاصية أخذت الماركسية لتتسلح بها النخبة العليا من الثوريين الرؤوس المحترفين الذين تأتى لهم تحقيق الثورة سنة 1917 في الإمبراطورية الروسية ونقل التركيب المزدوج الخارق للعادة إلى شروط بلادهم الزراعية. وفي ذلك كله ما تناول الحديث التحقيق العلمي للتعاليم البحتة والتطبيق المنطقي للقوانين الموضوعية للتطور التاريخي. تطرق الحديث إلى أن البلاد الزراعية المتخلفة صناعيا تعاني من ضرورة التسلح بالتقنية الصناعية المعاصرة، وإلا فقد هيئ لها دور الفريسة بالنسبة للدول العظمى الأخرى المتطورة صناعيا. وعلى هذا تحولت الماركسية من البناء الأيديولوجي الفوقي للمرحلة الثانية من الثورة الصناعية إلى أداة تطبيقية من أجل التخلص من اللاحماية الصناعية التقنية لبلاد شاسعة الأبعاد، وأيضا لإقصاء النخبة القديمة التي لم تحقق النجاح بصورة واضحة في إنجاز المهمة التاريخية. إلا أن الإيصال المنهجي لمبادئ الاقتصاد السياسي الكلاسيكي حتى نهايتها المنطقية ما كان إلا جانبا واحدا من التعاليم الماركسية، وقد بقيت جذور الماركسية هيجلية. ففي أسس فلسفة الحقوق وفي المقطع 243 يكمن مغزى القضية برمتها. وهذا موضوع مشهور، هذا المقطع يصور ديالكتيكية المجتمع البرجوازي الذي ينمو دون معوقات وفق قوانينه الخاصة. ويؤكد على أن هذا المجتمع يحمل في نفسه وبصورة محتومة النمو المضطرد لقهر الشعب وترسيخ التصنيع. ويفترض هيجل أن هذا المجتمع مع كل ثرائه لن يكون أبدا على درجة كافية من الثراء، أي إنه انطلاقا من إمكاناته الداخلية لن يتمكن أبدا من الحيلولة دون تزايد الفقر وتفاقم عدد السكان المحرومين. وإزاء ذلك يستشهد هيجل علانية بإنجلترا تلك الأيام مثالا، ففي المقطع 246 يواصل قوله: وفقا لهذا الديالكتيك يضطر المجتمع البرجوازي المحدد إلى الخروج عن حدوده لكي يبحث بين الشعوب الأخرى المتخلفة، إما في مستوى تطور وسائلها الصناعية أو في مهاراتها التقنية عن مستهلكين لمنتوجه، وبالتالي عن موارد العيش من أجل وجوده الخاص. تلك هي المقاطع الشهيرة 243 و246 من أسس فلسفة الحقوق الهيجلية، والتي لقيت تطورها النهائي في الماركسية، ولكن وحسب ما أعلم لم يلفت أحد نظره إلى المعنى البالغ العمق للمقطع 247 التالي مباشرة للمقطع الذي استشهدنا به، وفيه تتأكد المواجهة الأساسية بين البر والبحر. وعرض هذا المقطع 247 يمكن أن يكون ذا قيمة وأهمية لا تقلان عن عرض المقاطع 243 و246 في الماركسية. وهنا يتأكد ارتباط التطور الصناعي بالوجود البحري. وهذا المقطع 247 يتضمن الجملة الحاسمة التالية: ومثلما أن الشرط الأول للزواج هو الأرض الثابتة اليابسة، فإن العفوية التي تحيي الصناعة حتى الحدود القصوى هي البحر. وهنا أقطع عرض أفكاري وأترك للقراء المنتبهين إمكانية أن يروا فيه بداية استعراض المقطع 247 من أسس فلسفة الحقوق لهيجل، مثلما أن عرض المقطع 243 و246 صنع الماركسية. تحليلنا يولد سؤالا أساسيا وخطرا جديدا معه، ومن تلقاء نفسها تتوثب الرغبة لتطرح المشكلة التالية: ما هو التحدي الفعلي للتاريخ؟ وعلى الفور يظهر الإغراء الخطير للرد على هذا السؤال بالطريقة القديمة التي كانت ملائمة وصحيحة في المرحلة السابقة. من طبائع البشر التمسك بما كان قد أثبت صحته وفعاليته فيما مضى، وهم يرفضون بصفة جذرية أن يفهموا أن الجواب الجديد على السؤال الجديد لا يمكنه من جانب الإنسانية أن يكون إلا مجرد افتراض، وافتراض أعمى في غالب الأحوال، على نحو ما كان الأمر في حالة رحلة كولومبوس. لدى الإنسان متطلب يستحيل كبته، وهو الوقوف من التجربة التاريخية الأخيرة زمنيا وكأنها أمر سرمدي. فعندما قمنا نحن الألمان سنة 1914 باقتحام فرنسا، تهيأ لنا أن الأحداث ستتطور منذ هذه اللحظة مثلما تطورت في سنة 1870 و1871 وحتى تحقيق النصر الحاسم. وعندما قام الفرنسيون المحاصرون بالتسلل من باريس سنة 1870-1871 كانوا على ثقة من أن كل شيء سيسير وفق سيناريو الثورة المظفرة سنة 1792. وعندما أعلن ستيمسون كاتب الدولة في الولايات المتحدة مبدأه الشهير، مبدأ ستيمسون سنة 1932، كان يرى أن الوضع القائم على العموم يذكر بصورة مضخمة بسنة 1861 وبداية حرب الاستقلال. الإحساس بالتاريخ يجب أن يحمينا من أمثال هذه الأخطاء، ومما يحمل المفارقة أن تلك البلدان بالذات والتي أوغلت أكثر من سواها في طريق التقنية المنعتقة يسود رأي يقول بأن الاختراق يبدأ منذ الآن وبعون الوسائل التقنية لبلوغ آماد جديدة لا نهاية لها في الفضاء الكوني. وبالمقارنة مع هذا الاختراق في الكون، سيبدو الاختراق الذي تواصل 500 عام لعصر الكشوفات الجغرافية والتقنية العظمى مجرد قصيصة لا قيمة لها من الزمن. ويخطط الناس لشن هجوم على الستراتوسفير ولرحلات جوية إلى القمر. إن كوكبنا نفسه الأرض يتحول تدريجيا إلى مركبة فضائية تسبح في المدى الكوني. مثل هذا الرأي يبدو لي ترديدا لجواب قديم، تطويرا لذلك الجواب الذي قدم في يوم ما على تحدي المحيط العالمي الذي انفتح، وينظر الناس إلى تحدي يومنا الحالي على أنه استعادة مضخمة لاكتشاف أمريكا. هذا مفهوم من الناحية النفسية كما يمكن القول، فعند ذلك أخذت تتكشف قارات الأرض ومحيطاتها الجديدة، أما اليوم فلا فضاء خارجي يفتح ولا أسمع أي تحد كوني. هذا ولن نتحدث عن الصحون الطائرة، يمكن للتقنية المحررة أن تنشب أسنانها وقدر ما يحلو لها وبكل هياج في الكون، ولن يتمخض عن ذلك تحد تاريخي جديد ناهيك عن الرد عن مثل هذا التحدي. ومن الطبيعي أن التقنية المنعتقة تولد دافع قوة خرافيا ورغبة في التغلب عليه، لكن هذا الدافع شيء آخر غير التحدي. صحيح أن التقنية الحالية تولد متطلبات مصطنعة، لكن هذا لا يعني سوى أنها قادرة في أفضل الحالات على أن تقدم في الدرجة العليا الإجابة المصطنعة على السؤال الذي قدمته نفسها بالطريقة المصطنعة نفسها. إن هذا التطوير ما فوق المعاصر للعالم القديم، يبدو من وجهة نظر التاريخ بالذات غير تاريخي وزاخرا بالمفارقات. وبالمناسبة فطبيعي تماما الوضع الذي كان فيه المنتصر في العهد السابق يصرف اهتمامه عن التحدي الجديد للتاريخ. وكيف للمنتصر أن يفهم أن انتصاره حقيقة أحادية؟ من الذي يعلمه ذلك؟ وقد توصلت إلى الاستنتاج التالي، إنه لجيد الآن أن نمتنع عن تقديم رد قديم على السؤال الجديد، وأنه لأمر كبير أن نعي العالم الجديد بغير صورة العالم القديم التي كانت سائدة بالأمس. شخصيا أرى التحدي الجديد لا في ذلك الجانب من استراتوسفير، ألاحظ أن التقنية المحررة أقرب إلى أنها تحدد آفاق البشر من كونها تفتح أمامهم الآفاق الجديدة. التقنية المعاصرة ضرورية ونافعة، لكنها اليوم بعيدة جدا عن أن تكون ردا على أي تحد مهما كان. إنها لا تزيد عن أن تشبع المتطلبات التي تولدها بنفسها إلى حد ما، وفيما تبقى فهي نفسها توضع اليوم تحت التساؤل، وهذا يعني إنها بسبب ذلك بالذات لا يمكن أن تكون ردا. الجميع يتكلمون عن أن التقنية الحديثة جعلت أرضنا صغيرة إلى درجة مضحكة، والآماد الجديدة التي سينبثق منها التحدي الجديد يجب بسبب ذلك أن تكون على أرضنا لا خارجها في الكوسموس المفتوح. وذلك الذي يكون أول من يقدر له ترويض التقنية المحررة سيكون أقرب إلى أن يقدم الرد على التحدي المطروح الآن من ذلك الذي يحاول بمساعدتها أن يترجل على القمر أو المريخ. إن تطويع التقنية المحررة مأثرة هرقل الجديد. من هذا الميدان ينتهي إلى مسمع التحدي الجديد، تحدي الحاضر. ترجمة المؤلف عن الألمانية.